بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المشهد الخامس، مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه وتعالى كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن المؤمن الصادق يعلم أن الفضل لله سبحانه وتعالى، أن الله من عليه بالهداية، وتجد الكثيرين والكثيرين والكثيرين يعبون بالشهوات والمحرمات، وتجد الكثيرين وقعوا في غمار الشبهات والمحرمات، نسأل الله العافية والهداية. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا دعاء إبراهيم، وربنا جل جلاله قد ذكره حتى نقتدي بهذا الإمام. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وفي هذا المعنى تدرك أنت لماذا تذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في التشهد، لأنه قدوة وإمام للمتقين، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة وإمام للمتقين. إذن فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. إذن أعظم النعم نعمة الإيمان. وتأمل في سورة الفاتحة: أنعمت، حتى تعلم أن أعلى النعم الهداية إلى الصراط المستقيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. يقول ابن القيم: فيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب. لما تستحضر نعمة المنة، أن الله يمن عليك، هذا علاج ودواء من مرض خطير. يقول: فيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يشترث به. وهذا شأن العمل المرفوع. إذا العمل المرفوع الذي هو خالي من المن على العباد وخالي من العجب عياذا بالله. ومن فوائده لما أنت تستذكر المن أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منهم

من من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تم الدرس بحمد الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا جميعا على هذه الطريقة، نية صحيحة وقوة عالية يقارنها رغبة ورهبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.